Thank you. Thank you. Thank you. فمن زين له سوء اعماله سوء لك الضغط اللي هو ايه عشان الخل ده يوم ايه الخل ده يوم ايه مش عين الضغط فتحلم بالتوحيد العلم الصحي بالتوحيد العقيدة هو اللي بالأساس يفخذ العبادة بالأساس ايه يفخذ العبادة فلا تجد عابدا يعبد الله كما أراد الله عبادة حسنة إلا إذا تعبد توحيد الدليل وعلم التوحيد الصحيح فمن هنا نقول إن هذا من التوحيد أنواع الكلام توحيد أسماء وصفات كان من أسماء وصفات تجد في القرآن الكريم يبقى أتبعها الله بنفسه تهدئ يبقى واجب ربك ولي واجب سامي يبقى سامي عليم يبقى عليم خلاص رضي الله يبقى في رضا خلاص غاضب الله في غضب فيقول لك زي ما قال اثبتها لله كما اثبتها الله ليه لنفسه خلاص من غير وبركه بتنزل ايه من غير تاويل غير ايه تاويل تاويل يعني ايه يعني ما تجيش تمسك الصفه وتروح تدورها على معنى بعيد بعيد فتخرجها عن معناها الحقيقي زي ايه مثلا وانا افصل يقول المسلمون في الله سبحانه وتعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اسلاما يبقى لله سبحانه وتعالى يصدق له الرضا الرضا يقول لك رضيت لكم الاسلام بها الرضا ميل في القلب بقلبك مين بالقلب وهذا لا يليق بالله صحيح ايوه لا يليق بالله طيب خليها زي ما هي كده قال لا يبقى معنى ورضيت اي قررت يبقى اول في الرضا بالايه بالاراده ضيع صفر ضيع صفر طب اذا كان اراد اصلا سبع رضي الصالح عنه رضا عنه صلى الله عليه وسلم رضا كده رضا الله رضا صلى الله عليه وسلم فده اسمه التأويل لا ما انا ما قلتش الرضا هو الإرادة انا أولت الرضا بالإرادة لا الرضا اسمه لله سبحانه وتعالى بس يبقى أثبت الله ما أثبته إيه من غير إيه تأويل خلاص من غير إيه تأويل ما أقولهاش خلاص ما روحش فيها المعنى في قلب ولا تعطيل ولا تعطيل يجي عند الصفة ويروح يقول لك زي ما قال بعض المعجزة بعض المعجزة يحبون الله ويحبون خلاص بالحب لا ينفعش مع الله الحب يا راجل الحب ده صفة من صفات القلب ولا القلب ده فيراد بذلك لازم ما ذكر لازم ما ذكر يعني في يعني اللي بتشوف يحفظ معاه الكون هيلزم عن حب الدين بيه يلزم عن حب الله ليه يدخلوا الدخل يبقى معنى يحبهم يدخلهم ليه الدخل هو عمل في الصفه الغازي عمل في مش اولها بقى عمل ايه عطلها خالص من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه كنت تقول لي خلاص يبقى انت ده بتثبته زي ما اثبت لنفسه الرضا غير في القلب تقبل فيه من القلب كده يبقى انت عملت ايه؟ شبهت الله بايه؟ بالخلق يبقى ولا تشبيه ولا عايز اعمل ايه؟ انا اثبت لله ما اثبته لنفسي خلاص ولا اخول ولا اعطل افوض علم حقيقه هذه الصفه لله وانفي عن الله ان تكون هذه الصفه فيه كما هي فيه من غير تاويل ولا تعطيل ولا تشبيه تتكلم عن مصدر خلاص لو تنهي انت ماشي بهذا المنهج تبقى تحقق في توحيد الله توحيد الصفات التوحيد الصواب، مش لازم الواحد توحيد وهو توحيد الربوبية. توحيد الربوبية معناه اللي بتوقن أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالشخص والرزق والإنعام بالخلق والرزق والإيه والإنعام، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا منعم إلا الله. هذا توحيد الإيه؟ توحيد الربوبية. يعدم لا خالق إلا الله، يبقى كل توكل في كل مين؟ في الخلق. لا رازق الا الله، يوم الشرف رزق وشرف رزق الحين قال ما تروحش تكتب حافظه بقى للسيده ولا للمسيح، انا شهيد وغلبان وبعتولي مش كده؟ اما هتقول ايه؟ يا رزاق ايه؟ رزقني مش كده؟ خلاص المنعم اي شيء بقى من نعم الله في هذا الكون كله من مين؟ من الله. يبقى حق عندك توحيد الربوبية. خلاص؟ توحيد الربوبية يعني انه لا معبود الا الله. هذا توحيد الايه؟ لا معبود الا الله. اي نوع من انواع العبادة، سجود، دعاء، استغاثة، كذا كذا كذا كذا كذا، لا يكون إلا لمين؟ إلا لله، إلا لله. ولذلك حتى أهل الشرك لما عملوا الأصنام مقرين بتوحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. عندهم إقرار بتوحيد الربوبية. الخلل كان عندهم فين؟ في توحيد الربوبية. في توحيد الربوبية هم عبدوا آلهة غير الله. هم صحيح يقولوا في إله ظل واسطة كده، لكن برضه لما بتقول ما نعبدهم، ما إيه؟ ما إيه؟ ما نعبدهم. فالعبود بقى أن إحنا حتى الطالب العبود بقى إنت حتى أن يدعوهم، لأن الدعاء عبادة. فبيدعون إيه؟ يا حسين يا سيدنا يا بدوي ليه يعني ده؟ طب ليه يعني؟ ندبب عن ليه؟ قال علشان يعني يوصل صوته لله. مش كده؟ لما قلت يا بدوي ازاي عبدته؟ صحيح انت بتحسب الدين تقول عن الدين يا بدوي انت بتحسب عن الدين يا بدوي عبدت الحلال اصلا بدايته عند ان تكون بدايته. Thank you. عجلة تعجل جهدهم تعجل يا على الشرك مع القاضي وكان احدهم مع كعب الرجال بالرجال البلد بالحق وافضل ان لا يؤمن حتى يكفر الواحد فتبع اعمار غدر من الغروب ومعنى المصورين وذهب الاثنان الى الاثنان على اعمار الشهر حيث المبارك فالله صحيحنا وقال المهيئين يا حرور كان عليهم ناجل من ناجل من قرام الزمر وقال هذا الجهد وقفر ممكن ان يكون انسانا فاقاف المهيئ والصمد يتحدث فيه بلاحظه ملاحظ يجب من مدرسه المصطفى وكان من مصطفى موسى الامريكا واستيقظ على القران الصغير فراح المسجد وراح المسجد فقال لي ان تقطع صلاتك يا رب تقطع صلاتك يا رب تقطع صلاتك يا رب صار يقول لك حق وحزين وعين من مدرسه المصطفى الشيخ الاسلام واشهر عن ذلك وقال لي ان I'm going to Thank you.